تصدقي به، والآن المبلغ لا زال موجودا عندي لم أتصرف فيه، وتلك المرأة قد أصابها الخرف، هل أصرف هذا المال في صدقة جارية لها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. ما تحسن عنه؟ أصابها الخرف، أدرى ما تحسن الله. لا يطوليه ما دام خرفت ولا ولا ولا أنفق المال يطوليه، ما عاد فيه بطاش الوكالة. صلى الله عليك. يواجه بعض الناس يعني زملاء في العمل قد يكون حليق أو عنده بعض المجاهرة في المعاصي، فهل يبسط له وجه عند السلام عليه؟ لا ينصح، ينصح هو وجه الخير بين قبل النصيحة ولا يهجره. يسأل الله من المعاصي. الاستمرار على حلق اللحية هذا معصية ظاهرة، والتدخين بين الناس ده معصية ظاهرة. قد يستتر يعني، هذه واقع في العمل يعني، قد يستتر بهالمسألة التدخين، أما الحلق ظاهر يعني كل يعني أخذ. ينصح ينصح يوجه الخير وإلا يستحق الأجر. يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إلى المرآة ذكر الدعاء هذا، اللهم كما أحسنت خلقي ما بلغني. أحسن الله. مرة الترمذي عن أنس أنه كان يفطر في بيت حسراء قبل أن يسافر، فقيل له قال سنة سنة، حديث أبي بصرة. الجواب عن هذا صلى الله عليه يحتاج تأمل سنده. الله عنك، من قال حالنا في هالوقت يعني ينطبق على المؤمن الذي يعني بترك العزلة وعدم النص وعدم اللي يخالط محسن اللي يخالطهم أولى أولى من العزلة في وقت هذا في مثل المملكة. في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، معناها لما يستهي النساء ما عنده شهوة النساء يجوز أن تخالط إيه يعوله وأن تخلو به إذا ثبت. خلي خلوة لا مقصود إبداع الزينة، جاء في إبداع الزينة إذا كان تابع. ذكرتم في درس الخميس أن الرسول أمر عائشة بالاسترقاء وكذلك أولادهم، أقول ذكرتم في أحد دروسكم عفى الله عنك أنكم أن الرسول أمر عائشة وهم أولاد جعفر وهم أولاد نعم جعفر كيف جعفر. يجمع بين هذا الله يحسن عملك وبين قول 70,000 الذين يدخلون يدل على إلى دعت الحاجة، فالاسترقاء أفضل أفضل من تركه، وأن تركه أفضل إذا كان مانع حاجة. أمر الرسول لعائشة إذا كان مانع حاجة تركه أفضل، ترك الكي أفضل، وإذا دعت الحاجة استرقى وكوى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كوى بعض أصحابه وأمر أن تسترقي عائشة وأم أولاد جعفر. يعني على الحاجة هذا يعني؟ لا جاء جاء الحاجة، لأنه مو يقول لا يسترقون هم معنى تحريم ذلك، معنى خبر عنهم أنه من أعمالهم الطيبة هذه. مو بلهي هذا، مو بلهي إخبار عن أعمالهم الطيبة. مثل ما تقول فلان جواد، فلان سخي. مو معناه أنه يلزمك مثل فعله. صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان جاور إنسان مجاورة جديدة يعني سكن بجواره جديدا ورأى عليه معاصي فقال يعني أحسن كلامه وسلامه أولا عدة أيام حتى يحبني وتقبل النصيحة ثم أنصحه بعد ذلك، يكون مصيبا يعني يسكت عن المعصية فترة حتى يتقبل؟ إذا أظهر لا يسكت، إذا كان يظهر في الطريق أو في المجلس لا يسكت عنه، ما كان ما يظهر الحمد لله يسمع من بيته من خارج البيت أصوات المعازف ينصح. صلى الله عليك. يعني هل اسلوب خطا عفى الله عنك؟ هل اسلوب خطا ليش؟ يعني انه يرى المنكر من جاره او من صاحبه في العمل ويريد ان يكسب يعني مودته، لا ما يصلح، ثم ينصح ينكر عليه قبل يعني مبادر ما تسمع المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء امر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلى الله عليك. ومن الناس قبل ذلك. الله يسلمك. من قال نذر الطاعه صلى الله عليك إن كان يراد به الحتى والمنع والتصديق والتكذيب إنه لا حكم اليمين، الحق له باليمين صلى الله عليك. إذا كان قصد هذا يعني يكون حكم اليمين صلى الله عليك. إذا قال إن كلمت فلانا فهذه نبيه ولا عشر ذبائح قصد يمنعها ولو كان كفرتي ولو كان إذا كان قصد المنع نعم. أحسن الله. الحديث بلفظ وأخي المؤمن أو إن كلمته فلان أو إن سافرت عليه الحج نعم قص من نفسه. عندنا لفظ الحديث المؤمن مرآة المؤمن بدون أخي أقول لفظ الحديث أحسن الله. لا معنى واحد عفو الله. وصل لك ضابط الهجر مع الأقارب، الآن كثير من الأقارب الله يغفر ذنبك عنده دش وعنده معاصي ظاهرة جدا، فكيف العمل معهم؟ ينصح مرة وثنتين وثلاث ولا يقبل، يعمل بما يرى أنه أقرب إلى الخير. كان يرى استمرار الناس يستمر في النصيحة لعل الله يهديهم، وإن كان يرى الهجر يهجر. لكن كيف الجمع بين هذا الله يغفر لك وبين صلة الرحم؟ صلة الرحم ولو هجرهم هم لازم، إذا كان فقير تعطيه ولو هجرته، لكن يزوره في المنزل ويجالسه ويؤانسه. إذا كان أظهر المعاصي لا، ولم يقبل النصيحة هذا الأفضل. يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما جاء معلنا ولاق في وجه مكفهل مربدي. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوم وترك قوم المصلحة، هجر 53 ليلة ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة. أحسن الله إليك. النصراني إذا جاء يسلم، هل من الضرورة أن نبين له أن هناك في الإسلام واجبات متحتمات عليك، وأن الإسلام ليس مجرد يعني قناعة؟ يعلم، يفقه في الإسلام، يفقه في الإسلام من جهة الصلاة والصوم والزكاة وبر والدين وصلاة الرحم وغير ذلك. والردة نقول له انتبه، ترى إذا ارتديت ما يصلح ترجع نصراني ثاني. لا، هذه يمي على ما هو بلزوم إن شاء الله، ما هو بس يعلم الإسلام بس. طيب، إذا جاء وهو يجهل الإسلام وقال أنا مقتنع بالإسلام وأريد أسلم الآن، نأخر إسلامه حتى نعلمه؟ لا يسلم الآن، يقبل الإسلام الآن، قل أشهد أن الله وأن رسول الله، وصلي الصلاة الخمس، صم مع المسلم رمضان، لك عندك ما زكيه، وهكذا، وحج البيت، علم الحال. باب الذكر والدعاء. عن نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد هذا ما فيما يتعلق بالذكر والدعاء. الذكر والدعاء مشروعان لكل مؤمن وكل مسلم في جميع الأوقات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه: أدعوني أستجب لكم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال سبحانه: أدعوا ربكم تضرعه به إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسد بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المؤمن مشروع له الذكر والدعاء دائما في كل وقت. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند الله، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قوله فيما رواه مسلم، يقول الله جل وعلا: أنا مع عبدي ما ذكرني. فالإنسان مأمور أن يذكر الله ويكثر من ذكره جل وعلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم. يأتي جملة من هذه هذا الباب. الذكر يكون بلا إله إلا الله، يكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يكون بالاستغفار، كله ذكر الاستغفار ذكر ودعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي ما ذكرني وتحرك في شفاه. هذا فضل عظيم، فينبغي الإكثار من ذكر الله حسن الظن بالله، ينبغي الإحسان الظن بالله عز وجل. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، الإنسان يحسن ظنه بربه ويحذر سوء الظن. يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يكفرون الله نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحبتهم الملائكة وذكر الله من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مجلسا لم يكفر الله فيه ولا يصل على النبي إلا كان بحسرة، يعني من الندامة على هذا المجلس اللي فاتهم فيه الذكر والصلاة. هذا يفيد المؤمن الحرص على كثرة الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتيسر من الأوقات، في بيته، في الطريق، في المسجد، في الفراش، في الطائرة، في السيارة، في الباخرة، في أي مكان. كما قال تعالى: يا أيها الذين اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما ذكر هنا نزلت عليهم السكينة، عفى الله عنه، قال حفتهم وغشيتهم الرحمة وذكرهم في من عنده. جاء في رواية أخرى، رواية غير مسلم، في مسلم هي: جاءت قوم يتلون كتاب الله وجرس من الله ينسيهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم في من عنده. أحسن الله إليكم، الملائكة من الملائكة في من عنده. أحسن الله إليك، صحة حديث: ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيثة حمار. ما رجعت صلى الله عليه وسلم. بعض الشركات كثيرة من الوظيفة أسهم تخصم 10% من الراتب من الموظف كل شهر، وتشتري له أسهم بقيمة السهم لذلك الوقت. تخصم 10% من الثمن اللي شرب بعته؟ 10% من الموظف. وشو له؟ لأجل أن تشتري له أسهم فيها، أسهم الشركة تشتريها بالموظف. إذا رضي الموظف بها، إذا رضي الموظف أنها تخصم 10 ويشتري منها بيع وشراء مضبوط بثمن معلوم، ما هي بس. لكن الإشكال أن السهم تزداد وتنقص قيمته، والموظف في رأس الشهر ما يعرف قيمة السهم، فقبل 10% تجيب 10%. لابد إذا وكل الشركة وأجاز لها العمل بما ترى وعملها طيب موافق للشرع، لا بس. إذا وافق عملها البيع الشرعي وهو أجازها، قد أجازها إذا كان قد أجازها تشتري على نظرها واشترت بثمن معلوم على حساب الموظف، لا بأس. أحسن الله إليك، من أحيا أرضا ميتة أحسن الله إليك فهل يملكها وتورث من بعده أو أنها تكون خاصة في حال حياته؟ لا يملكها. أحسن الله إليك. ولو ميتت بعد ذلك أحسن الله إليك. ولو ماتت. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها فضل هذه الأذكار، وينبغي المؤمن أن يعبر وقته بذكر الله عز وجل ليلا ونهارا. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت خطاياه وإن كانت تبدأ البحر. فيسحب أن يأتي بهذا الذكر عند المساء والصباح: سبحان الله وبحمده 100 مرة. اللفظ الآخر: سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباحا ومساء، من أسباب تكفير الخطايا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأي إن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآخر: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات خفيفة وأجرها عظيم. وهكذا في حديث أبي أيوب يقول صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. 10 مرات كان كمن اعتقد 4 أمسوة ولد إسماعيل. فضل عظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن اعتقد 4 أمسوة ولد إسماعيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس. ويقول لجويل رضي الله عنه: لقد قلت بعد الكلمات خرج منها بعد صلاة الفجر، ثم رجع روحها وهي في مصلاها، فقال: ما زلت في مصلاك منذ اليوم؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: لقد قلت بعد الكلمات 4 لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله في نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله من الكلمات. 3 مرات فضلها كبير: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله في نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله من الكلمات. ينبغي المؤمن أن ينافس في هذه الخيرات الكثيرة التي هي أسهل شيء على الإنسان وأجرها عظيم، هذه الأذكار العظيمة. فهي أذكار ودعاء، يعني تذكر ربك قصدك تطلب ثوابه وتطلب الأجر منه سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله إليك. مستحب. نعم. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء الله أعوذ بالله من الجنس النسي الشيطان الرجيم. أحسن الله إليك. الذي يأتي بالتسبيح بلفظ يفيد عددا كثيرا كقوله سبحان الله عدد خلقه، هل يستوي أجر في ذلك وأجر من كرر التسبيح؟ هذا وهذا، هذا له فضل وهذا له فضل. أحسن الله إليك. من قال أيهما أفضل؟ أحسن الله إليك. نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك له، الحمد لله وهو على كل شيء قدير 10 مرات يكون أجره كمن اعتق في 4 أمسوة لدى إسماعيل. الأجر أحسن الله إليك أقصد يكون كأجر من عمل وأعتق، يعني بماله. كلم يعتق 4 أمسوة بماله، يعني اشتراها وأعتقها. أيهما أفضل، التسبيح أو التهليل؟ التهليل أعظم، التهليل لإثبات وحلانية الرب، والتسبيح تنزيه وتقديس، وكلها مستحبة، كلها فيها الخير العظيم. لكن أفضل الكلام لا إله إلا الله، لأنها إثبات توحيد. يصح البيع من طريق الهاتف. نعم. إذا تفاسخ في مجلسهما اللي تبايع فيه، ولو هذا في مجلس ما يهونه في الحال قبل أن يتفرق، ما دام على التلفون إذا صك التلفون وقد تفرقوا. والله قال باب الذكر والدعاء، الدعاء ليس من الذكر، لكن الدعاء مسألة، والذكر دعاء عبادة، الذكر من باب دعاء العبادة، والدعاء المطلق من بعد الطلب: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. كيف يمكن بالنسبة للجويرية من فضل لا طلوع الشمس، البقعة في المنزل لا طلوع الشمس؟ ما هي منافات. يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر فيه فضل عظيم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. هذا من فضل الله، من كرم الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا سنة وهذا سنة، يعني هذا سنة، الجلوس يزداد فضل الجلوس والانتظار صلاة الركعتين. صلى الله عليه وسلم هنا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندنا في النسخة أفضل يكملها له الملك وله الحمد هكذا جاء النص لكن من بعض النسخ اختصر. سبحان الله وبحمده أم سبحان الله العظيم وبحمده يا شيخ كله طيب كله طيب أحسن الله إليك. هذا وهذا مقابرة في كتاب الفقه للمنهج المتوسط وهي أنه إذا دخل في مكتوبة وكان منفردا إذا دخل في مكتوبة صلاة المكتوبة ثم دخلت جماعة فله أن يقطع يحول النية إلى النافلة ثم يسلم من ركعتين ثم ينضم إلى الجماعة. نعم نعم وله يقطعها أيضا يقطع المكتوبة النافذة. لا المكتوب هو دخل في مكتوبة حبيبك الله يقلها نافذة يقلبها إلى نافذة هندي في دليل لا يجب تحسين الفرد تحسين الجماعة يعني. أحسن الله إليك حطت عنه خطايا خاصة بصغائر الذنوب عام عام إذا كان معها توبة ومعها ندم إنه النصوص فسر بعضها بعضا يعني سبح مع توبة وندم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إلى جنب الكبائر النصوص يفسر بعضها مجرد يقول هو مصر على السيئة.